بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. هذا الدين رحمة وقد حط الله عز وجل عنا الأغلال والآصار في هذا الدين ويسره لنا فهذا الدين يسر فالصلاة واجبة لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا كما ذكرنا فيما مضى وفيها ركوع وفيها سجود وتطرقها أحوال من حضر وسفر فرخص الشارع لنا أن إذا عجزنا عن بعض أعمال الصلاة من ركوع أو سجود أو شقت علينا الصلاة بمسائل معينة أن مثلا تتغير هيئة الصلاة التي نعرفها بل وتتخفف أحكامها مثلا من الجمع بين الصلواتين في وقت إحداهما أو كذلك حتى القصر من الصلاة الرباعية إلى أن تكون اثنتين. فهذا الباب منعقد لأهل الأعذار الذين لهم أعذار شرعية بأن يغيروا هيئة الصلاة أو يخففوا منها، وهم المريض والمسافر والخائف. وقبل أن ندخل في صلاة أهل الأعذار نود أن نذكر مسألة مهمة، وهي لما ذكرنا في الدرس الماضي أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار، أن هناك أعذارا تسقط وجوب الجماعة، هناك أعذار تسقط وجوب الجماعة. من هذه الأعذار المرض، ونص أهل العلم على كذلك الخوف من وقوع المرض، يعني لو كان الإنسان ليس مريضا لكن يخاف إذا ذهب إلى المسجد يمرض بذهابه. نص أهل العلم في كتبهم من 1000 سنة على أنه يجوز لهذا المسلم الذي يخاف أن يذهب إلى المسجد أي يخاف من المرض أن لا يذهب. وهذا فيه ولله الحمد صحة الحجر المنزلي في زماننا هذا. فالآن الحجر المنزلي وتعطيل الجماعة في المسجد هو قائم على هذه القاعدة، أن من خاف من حدوث المرض فإن له أن يترك الجماعة ولله الحمد. فإذا المرض مسقط لوجوب الجماعة إذا كان المرض طبعا يزيد بحضور الجماعة أو يتأخر برؤه فإذا كان المرض لا يزيد ولا يتأخر برؤه، وأيضا كذلك الإنسان المسلم لا يشق عليه أن يأتي إلى المسجد أن بعض الأمراض هي لا تزيد بحضور الجماعة ولا يتأخر برؤها لكن يشق عليه أن يشهد الصلاة في المسجد لمرضه. أما إذا كان لا يشق عليه هذا الحضور الجماعة وليس المرض يزيد ولا يتأخر برؤه فإنه يجب عليه أن يأتي للجماعة إذن، كالأمراض الخفيفة مثلا مثل ألم الضرس الخفيف أو مثلا الزكام الخفيف الذي لا يشق عليه ولا يزيد ولا يتأخر برؤه بحضور الجماعة فهذا يجب عليه. أما إذا كان يخاف من حدوث مرض يعني مثلا يضره مثل الآن الأمراض هذه الآن الحادثة في زماننا، إذا كان يخاف حدوث مرض يضره وهذا مرض كمرضنا هذا مرض الكورونا خطير وممكن يؤدي به إلى الهلاك، فإنه يجوز له أن يجلس في بيته ولو كان صحيحا. وهناك أعذار أخرى أيضا تسقط وجوب الجماعة من الخوف كذلك وجود الوحل والمطر الشديد، وكذلك أيضا مثلا من حضور الطعام الذي هو يشتهيه، فهذه كلها أعذار تسقط الجماعة. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بهذه المسألة التي ذكرت لك، قال والمريض يعفى عن حضور الجماعة، والمريض يعفى عن حضور الجماعة، فلا تجب عليه الجماعة على المريض الذي ذكرت لك بالصفات التي ذكرتها لك. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صفة أهل الأعذار، وهم كما ذكرت لك المريض والمسافر والخائف، وكل واحد من هؤلاء له فصل مستقل به، فالمريض له فصل والمسافر له فصل والخائف له فصل. أولهم المريض، صلاة المريض، فيها الحديث المشهور حديث عمران رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المريض، المريض يقال له صلي قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمريض لا يعفى من قيامه في الصلاة كما ذكرت لك في الفرض خاصة، فصلاة الفريضة لا يعفى المريض من القيام إلا إذا كان هذا القيام يشق عليه مشقة كبيرة فلا يستطيع أن ينهض، أما إذا كان يستطيع أن يقوم مثلا على عكاز مثلا، أو يستطيع أن يقوم مثلا على وهو متكئ مثلا مستند، وهو مستند على جدار مثلا، فإن العلماء ينصون على أن هذا الذي لا يستطيع أن يقوم إلا على عكاز أو وهو مستند على جدار، ينص أهل العلم على أنه يجب عليه أن يقوم ويجب عليه أن يصلي قائما، وهذا فيه تحذير لكثير من المسلمين الذين إذا أصابهم شيء من المرض، أو أيضا كذلك لكبار السن، الذين إذا أصابهم شيء من المرض أو كبر السن مباشرة تجدهم في صلاة الفريضة يصلون جلوسا، وهذا خطأ، هذا خطأ ولا تقبل صلاتهم إذا كانوا يعلمون، لأن هذه أركان، والقيام مع قدرة ركن، وذكرنا أن الركن لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا عمدا كذلك فيما مر معنا. فبعض المرضى يأتي من بيته على رجليه يمشي، ثم إذا دخل المسجد يصلي صلاة الفريضة وهو جالس، هذا صلاته كما ذكرت لك لا تصح، لأنه ترك الركن وهو قادر عليه. وبعض كبار السن كذلك يأتون من بيوتهم وهم يمشون على أرجلهم، فإذا دخلوا المسجد أخذوا الكراسي أو جلسوا على الأرض، وهذا ليس صحيحا. حتى لو قال أحدهم إنني لا أستطيع أن أقوم إلا بعكاز، نقول له خذ العكاز وانهض به. ولذلك صلاة الفريضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أن يخففها، هي ليست كصلاة التراويح أو صلاة النافلة، صلاة الفريضة يجب على الإمام أو يعني ينبغي على الإمام أن يخففها حتى لا يضر من خلفه، حتى لا يضر من خلفه. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائه الكبير والصغير وذي الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا المريض إذا سئلت كيف يصلي المريض تقول يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع يعني لم يستطع أن يصلي قائما لا بعكاز ولا كذلك وهو مستند إلى جدار، لم يستطع أن يصلي قائما، ففي هذه الحالة في صلاة الفريضة خاصة يجوز له أن يصلي قاعدا، يجوز له أن يصلي قاعدا. فإذا صلى قاعد يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، والسجود يومئ به حتى ينظر إلى ركبتيه، يعني السجود يحني ظهره ورأسه إلى أن ينظر إلى ركبتيه وهو جالس جلسة الافتراش وهو جالس متربع طبعا، والأفضل في الجلوس أن يكون الإنسان متربعا كما وردت به السنة، الأفضل أن يكون أن يجلس الإنسان في صلاته إذا لم يستطع أن يصلي قائما أن يصلي متربعا، ويجعل الركوع أخفض أو ويجعل الركوع أعلى من السجود، يعني يومئ بالركوع ولكن السجود أخفض من الركوع، يومئ بالركوع ولكن السجود أخفض من الركوع، وكذلك يومئ بالركوع يعني يحني ظهره ولكنه أقل من درجة السجود، أقل من درجة السجود. هذا إن لم يستطع أن يصلي قائما، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنبه، يصلي على جنبه وهو متجه إلى القبلة بكامل جسده، يعني مثلا يعني نحن الآن في مثلا في الرياض جهتنا إلى الغرب، يكون وجهه وصدره إلى جهة الغرب، إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. طبعا يكون على جنبه الأيمن أفضل، فإن لم يستطع فيصلي مستلقيا، يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ورجلاه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن يومئ وهو يعني في حال صلاته على جنبه أو حال صلاته مستلقيا، يومئ بطرف عينه، يومئ بطرف عينه مع نية الركوع ونية السجود. وهذا لما قلت لك في درس ماضي أن الركوع والسجود لا يسقطان بل هما موجودان في الصلاة، وإن اختفت كيفيتهما فيركع ويسجد بطرف عينه بنية الركوع ونية السجود. قال المؤلف: وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فصلى قاعدا، فإن لم يطق صلى على جنبه. واستدل بحديث عمران الذي ذكرته لك قبل قليل. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وله الجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وهذا أيضا كذلك من التخفيف على المسلم، فإن الجمع يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فالمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء تماما بلا قصر. ومن شروط الجمع أن ينوي نية الجمع مع الصلاة الأولى، مثلا هو سيجمع بين الظهر والعصر، إذا جاء يكبر الظهر ينوي أنه سيجمع معها العصر، هذا من شروط صحة الجمع. كذلك أن يستمر العذر إلى صلاة العصر فلا ينقطع، يعني مثلا يستمر المرض أو يستمر غيره. كذلك لا يفصل بين الظهر والعصر بفاصل طويل، لا يفصل بينهما إلا بوقت يسير كقدر مثلا وضوء خفيف أو مثلا إقامة الصلاة فقط. فإذا فصل بين الظهر والعصر فصل طويل بطل الجمع. فهذه كلها شروط للجمع. وكذلك ينوي عليه، وكذلك يشترط عليه إذا كان سيجمع في وقت العصر مثلا، سيجمع بين الظهر والعصر ولكنه سيجمع في وقت العصر، يشترط عليه أن ينوي الجمع في وقت الظهر، لأنه لا يجوز له أن يؤخر الظهر عن وقتها، ولكنه إذا نوى في وقت الظهر أنه سيجمعها مع العصر جاز له أن يؤخرها مع العصر. وهذه الشروط معتبرة في كل جمع سواء في جمع المريض أو جمع المسافر أو جمع المطر. وكذلك للمريض أن يجمع بين المغرب والعشاء على ما فصلت لك بشروطها. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني من أهل الأعذار، وهم المسافرون. السفر يشترط فيه أن يسافر الإنسان سفرا قاصدا. ما معنى سفرا قاصدا؟ أي يخرج من بلدته يقصد بلدة معينة بعينها، يقصد بلدة معينة بعينها، أو يقصد مكانا معينا حتى ولو كان هذا المكان مكان نزهة، حتى لو كان هذا المكان مكان نزهة، المهم أنه يقصد مسافة معينة، ولا بد أن يكون في المسافة، ولا بد أن يكون السفر في أربعة مراحل، يعني كما قدرها بعض أهل العلم في زماننا قدرها ب82 كيلومتر. فلا بد إذن أن إذا أراد أن يسافر سفرا يترخص فيه أن يكون هذا السفر مسافته 82 كيلومتر. فلو سافر سفرا أقل من هذه المسافة لا يجوز له أن يترخص برخص السفر مطلقة، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر مطلقة. فإذا لابد الشرط الأول أن يكون هذا السفر قاصدا، الشرط الثاني المسافة، المسافة أقلها 82 كيلومتر، وكذلك يشترط له أن لا يتعدى 4 أيام، لا يتعدى 4 أيام في مكانه الذي سافر فيه. فإذا تعدى 4 أيام صار مقيما، صار مقيما ولم يعد مسافرا، وإن لم يكن مستوطنا. فالناس لهم 3 أحوال: مستوطن ومقيم ومسافر. المستوطن الذي جلس في مكان واتخذه وطنا له سيبقى فيه طوال عمره، سيبقى فيه طوال عمره، هذا هو المستوطن. والمقيم الذي أتى مكانا، أتى مكانا يريد أن يجلس فيه مدة أكثر من 4 أيام ولو طالت، ولكنه لا ينوي أن هذا المكان هو وطنه، بل سيعود إلى وطنه وله وطن آخر، فهذا هو المقيم. الثالث المسافر، وهو من كان على سفر وهو يمشي في سفره، أو أقام في مكان أقل من 4 أيام. إذن فالشرط الثالث، الشرط الأول قلنا القصد، قصد السفر، الشرط الثاني قلنا المسافة، الشرط الثالث أن لا يجلس أكثر من 4 أيام، يعني يقصر 20 صلاة، يقصر 20 صلاة، هذا هو الذي وردت به السنة. إذن فإذا استتمت هذه الشروط كان الإنسان مسافرا أكثر، قصد مكانا معينا وهذا المكان هو أبعد من 82 كيلو وسيجلس في هذا المكان أقل من 4 أيام، فإنه يجوز له أو بل يسن له أن يقصر من صلاته، وكذلك أن يجمع بين يسن له أن يقصر في صلاته، يسن له أن يقصر في صلاته. أما الجمع فالجمع يباح، الجمع حكمه مباح للمسافر، يعني الجمع للمسافر له حالان: الحال الأولى إذا كان المسافر على خط وطريق سفره، يعني مثلا إنسان ذهب من الرياض إلى مكة فصلى الظهر والعصر في طريقه، فإنه يسن له أن يجمع، يسن له أن يجمع. أما إذا كان المسافر مستقرا في مكان معين، هذه الحالة الثانية، إذا كان المسافر مستقرا في مكان معين مثلا وصل إلى مكة وسيجلس في مكة أقل من 4 أيام، فإن الجمع لا يسن له بل يباح. أما القصر فيباح للمسافر، القصر في الرباعية يباح للمسافر. طبعا أيضا يعتبر أن لا يترخص المسافر برخص السفر حتى يفارق عامر بلدته، يعني مثلا إنسان يعيش في الرياض مثلا ويريد أن يسافر إلى مكة وهو مثلا يعيش في وسط المدينة، ومدينة الرياض مثلا معروف أنها مترامية الأطراف كبيرة جدا، فمثلا من بيته إلى طرف المدينة تقريبا مسافة 20 كيلو أو أقل أو أكثر، هذه لا تحسب في مسافة السفر، لا تحسب، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى يخرج من عامر قريته، يعني يخرج من المكان الذي فيه بنيان البيوت في مدينته، فإذا فارق البيوت وفارق بنيانها جاز له أن يترخص بالسفر برخص السفر. قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع على ما فصلت لك، له حالان: حال سنة وحال إباحة. قال: ويسن له قصر الصلاة في الرباعية إلى ركعتين، والرباعية وربعية هي الظهر والعصر والعشاء، يسن له أن يقصرها إلى ركعتين، وهذا سنة، يعني يستحب له أن يفعل ذلك ويؤجر على ذلك. قال وله الفطر في رمضان، اكتب سنة، اكتب هنا وله الفطر في رمضان، الفطر في رمضان للمسافر سنة أخذا بالرخصة، ويباح له أن يصوم، ويباح له أن يصوم في سفره إذا لم يعني يشق عليه، يباح له ذلك. ومن الأشياء المهمة جدا في صلاة المسافر كذلك، نحن ذكرنا صلاة المريض في الجمع، نحن قلنا أن من أراد أن يجمع بين صلاتين لعذر مرض أو سفر أو مطر فإن له شروطا وذكرناها، كذلك من أراد أن يقصر في صلاته فلا بد أن ينوي القصر، لا بد أن من شروط صحة قصر الصلاة في السفر أن ينوي القصر، فقبل أن يكبر الظهر ينوي أنه سيصلي الظهر قصرا، فإذا كبر أنها الظهر ولم ينويها قصر يجب عليه أن يتمها تماما. وكذلك المسافر إذا نوى القصر وصلى مع إمام مقيم، يعني مثلا إنسان صلى مثلا في محطة مثلا ونوى القصر فصلى مع إمام وصار هذا الإمام مقيما وأتم الصلاة، فإن المسافر هنا يجب عليه إذن أن يتم الصلاة، يجب عليه أن يتم الصلاة، فإذا من شروط القصر قصر الصلاة أن ينوي القصر قبل أن يكبر. وكذلك إذا صلى مع مقيم فلا قصر بل يتم، لأن لأنه تم بمقيم والإمام يؤتم به في هذا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الفصل الثالث من هذا الباب، وهو باب صلاة الخوف. صلاة الخوف تشرع للخوف، سواء كان هذا الخوف من عدو مقاتل، أو كان هذا الخوف مثلا من سيل، أو مثلا هربا من سبع أو غيره، أو هرب من سبع أو غيره، فإذن صلاة الخوف مشروعة. فإذا كانت صلاة الخوف بسبب الحرب والقتال لها صورة، وإذا كانت صلاة الخوف بسبب غير الحرب والقتال فكذلك لها صورة أخرى. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بصلاة الخوف التي في القتال، وهذا أيضا كذلك من تخفيف أو من التخفيف الذي خفف الله عز وجل به علينا، وهذا أيضا يدلك على أهمية الصلاة، أهمية في حياة المسلم، هي فعلا عمود الإسلام، ففي حال الخوف والحرب لا تسقط الصلاة بل لا تسقط جماعة، فما بالك بغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله لمن يتساهل بهذه الشعيرة العظيمة. ففي حال الخوف صحيح أن الصلاة لا تسقط، وهذا من عظم قدر الصلاة، ولكن الإسلام خفف عنا وصرنا نصليها بكيفية مغايرة حتى نحافظ على أنفسنا ونؤدي فرض الله عز وجل علينا. وهذه قاعدة، الله عز وجل يريدك أن تؤدي فرضه وأن تحافظ على نفسك من الضروريات الخمس، بالحفاظ على الصحة والحفاظ على النفس والحفاظ على المال وهكذا. قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلاة الخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من صفة، فكل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للمسلم أن يصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي صلاة الخوف ترجع إلى حالين، حال يكون العدو قبال القبلة أو يعني مقابل القبلة، يعني مثلا العدو مثلا القبلة جهة الغرب والعدو من جهة الغرب، فهذه لها طريقة ولها حالة، أو يكون العدو في مكان غير جهة القبلة، مثلا كان تكون مثلا القبلة جهة الغرب فيكون العدو مثلا في جهة الشمال أو جهة الشرق أو جهة الغرب أو جهة الجنوب، فإن هذه لها أيضا صفة أخرى. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحد هذه الأحاديث التي دلت على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، يذكرها العلماء في مطولاتهم. قال في حديث صالح بن أخواته رضي الله تعالى عنه نعم صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة وهذا طبعا صلاة الخوف هنا مسألة إن كانت صلاة الخوف وقعت في سفر فهي تقصر وإن وقعت صلاة الخوف في حضر فلا تقصر صلاة الخوف إن وقعت في سفر فهي تقصر لأن المسافر يقصر الصلاة أما صلاة الخوف إن وقعت في حضر فلا تقصر فهذا يراعى قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه صف وصلوا معه ركعة ثم ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما حتى أتموا لأنفسهم وصلوا لأنفسهم ثم سلموا ثم صفوا وجاه العدو ثم أتت الطائفة الأخرى التي لم تصلي وكانت تحرس العدو فصفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة الثانية ثم ثبت جالسا عليه الصلاة والسلام حتى أتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم جلسوا معه فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا معه فالركعة الأولى كبر بهم تكبيرة الإحرام وكبروا معه ثم سلموا لأنفسهم والركعة الثانية كبروا معه وسلموا معه في آخر الصلاة هذه إذن صورة من صور صلاة الخوف وهناك صور أخرى كما ذكرت لك نعم كما ذكرت لك هذا الحديث قال وإذا اشتد الخوف يعني هذه الحالة في حال هدوء الحرب وإمكان الصلاة يعني يصلون المسلمون جماعة في حال أن الحرب هادئة ويمكن الصلاة لأنه كما لا يخفى على الجميع الحرب يكون فيها اشتباك ويكون فيها يعني هدوء مثلا ينامون مثلا في الليل ويتقاتلون في النهار أو يتقاتلون في بعض النهار ويتركون بعضه وهكذا فإذا إذا كانت الصلاة وقعت في حال هدوء وكما يقال يعني كل من الفريقين رفع سلاحه تصلى صلاة الجماعة ولكن في نفس الوقت يكون طائفة من المؤمنين يحرسون لأنهم لا يأمنون العدو لكن في حال اشتداد الحرب والقتال في حال تناشب السيوف أو مثلا في زماننا هذا مثلا الرصاص إلى غير ذلك فهنا يصلون على حسب هيئاتهم يصلون على حسب قدرتهم قال إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا يعني صلوا على حسب حالهم الراجل الذي يمشي على رجليه والراكب الذي يركب مثلا دابة أو مثلا يركب غير ذلك يصلون على حالهم وجاه القبلة وغير وجاه القبلة يعني سواء كانوا متجهين القبلة أو لم يكونوا متجهين القبلة هذه حالة ضرورة هذا في حال اشتداد الحرب قال يومئون بالركوع والسجود كما ذكرت لك الركوع والسجود لا يسقطان بحال من الأحوال فحتى في هذه الحالة التي يصلون رجالا ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود يعني ينوون الركوع وينوون السجود ويومئون به حتى تصح صلاتهم قال وكذا كل خائف يصلي على حسب حاله كل خائف كما ذكرت لك هذا القسم الثاني أو الثالث من صلاة الخوف يعني إنسان يخاف مثلا من سيل إنسان يخاف مثلا من سبع يطرده عدو يصلي على حسب حاله قال يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه يعني هذا الذي خائف يصلي على حسب حاله ويركض مثلا إن كان يحتاج إلى الركض مثلا أو مثلا يطلق بالرصاص إن كان يحتاج أن يطلق بالرصاص مثلا أو مثلا يتلفت إن كان يحتاج إلى أن يتلفت، فيصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه في صلاته لتأمين نفسه. نعم، يحتاج إليه من هرب أو غيره كما ذكرت لك. ثم ذكر لك حديثا هو بمثابة القاعدة في باب العبادات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث هو بمثابة قاعدة عامة في باب العبادات، أن الأمر لا يسقط بالكلية، فإذا سقط ينتقل إلى غيره، ينتقل إلى غيره أو إلى ما هو أخف، إلى ما هو أخف منه. ويعني هذا الحديث هو مناسب في هذا الباب، لأن صلاة الخوف وصلاة المسافر وصلاة أهل العذار يعني ينتقلون إلى ما هو أخف من أفعال الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.